ولكن إذا قست الدولة عليه، هل يحق لهم مثلا حلق اللحى وتغيير القميص أو تغيير القميص؟ القطف سهل، لأن هذا ليس كحلق اللحية المنهي عنه بالحديث، والذي فيه تغيير خلق الله.